إياكم عباد الله، إياكم التعرُّد لأموال المسلمين والمُستضعفين، فمن اقتطع شبرًا من الأرض بغير حق طوَّقه الله إياه من سبع أراضين. وإياكم الرشوة وشهادة الزور، فإنها مُضيِّعةٌ للحقوق مؤيِّدةٌ للباطل، ومن كان معه الباطل أحلَّه الله دار البوار وجلَّله الإثم والعار. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الراشي والمرتشي، وقرن شهادة الزور بالإشراك به سبحانه وتعالى. إياكم عباد الله، إياكم أموال اليتامى والمساكين، فإنه فقر ودمار وعقوبة عاجلة ونار. وإياكم وقذف المحصنات الغافلات، فإن ذلك من المهلكات. وإياكم والغيبة والنميمة، فإنها ظلم للمسلم وإثم يذهب بحسنات المغتاب، وقد حرمها الله سبحانه عليكم بنص الكتاب. وارعوا حقوق الجار، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره. وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهما حارسان للمجتمع وسياجان للإسلام وأمان من العقوبات التي تعم الأنام. يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.